بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية تلخيص الحموية الباب العاشر: استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. أحدها مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. ومقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، الكمال والانتهاء. وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه وذكرها المؤلف. أما لغة فلفظ الاستواء يطلق أو يستعمل على وجوه، منها الأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن يكون مطلقا غير مقيد، فيكون بمعنى الكمال، كقوله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل. ثانيا أن يكون مقرونا، أن يكون مقيدا بعلى، فيكون بمعنى العلو والارتفاع، كقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أي على واستقر. ومنهما ذكر المؤلف قال: لتستووا على ظهوره. والثالث أن يكون مقيدا بإلى، كقوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقيل بمعنى على وارتفع، وقيل بمعنى قصد كما سيأتي. الوجه الثالث أن يكون مقرونا بالواو، أن يكون لفظ الاستواء مقرونا بالواو. الوجه الرابع، نعم، الوجه الرابع هذا في اللغة، أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة، يعني تساوتا. إذن لفظ الاستواء يستعمل في اللغة على وجوه: مطلقا فيكون بمعنى الكمال، مقيدا مقرونا بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع، مقرونا بإلى فيكون بمعنى القصد، إيش؟ مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي، يكون بمعنى التساوي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاستواء الله على عرشه، فاستواء الله، أحسن الله إليك، فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه علو الله عز وجل، علوه سبحانه وتعالى دل عليه العقل والنقل. أما الاستواء على العرش فهو ثابت بالنقل لا بالعقل، لأن هذا ليس العقل فيه مجال. إذن استواء الله على عرشه يقول المؤلف معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية فعلية دل عليه العقل والنقل، لكن الاستواء يقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. لكن ما معنى الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى، هل معناها على واستقر أو بمعنى قصد أو ماذا؟ الجواب ورد عن السلف رحمهم الله عبارات أربع عبارات في معنى استوى على العرش. فقيل استوى بمعنى استقر، وقيل استوى بمعنى على، وقيل بمعنى ارتفع، وقيل بمعنى صعد وقصد. أفهمتم؟ قال ابن القيم رحمه الله في النونية في هذا قال فلهم عبارات عليها أربع فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان من نكران وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. جمع لك الأقوال. يقول رحمه الله فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران هذه كم؟ ثلاثة. الرابع وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. هذا ما ذكره رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة من النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. شف لما فرغ، الفراغ هنا باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، فهمتم؟ الفراغ هنا فرغ باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، وإلا فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خلاقا سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. الاستواء على العرش، وقد جاء في القرآن الاستواء على العرش في سبع مواضع، المواضع التي وردت فيها الاستواء في القرآن سبعة. الأول في سورة الأعراف الرحمن على العرش استوى، لا في سورة الأعراف ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثاني ها في الرعد أين رفع السماوات ثم استوى على العرش. الموضوع الثالث في سورة طه الرحمن على العرش استوى. الموضوع الرابع لا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن الحديد في سورة الحديد وفي سورة الفرقان ها في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه ستة، بقي موضوع وين ها يلا نعطيك يا امتحان ان شاء الله. نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله وقد اجمع اهل السنه على ان الله تعالى فوق عرشه ولم يقل احد منهم انه ليس على العرش ولا يمكن لاحد ان ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك لا نصا ولا ظاهرا، ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كأرض وسماء، ما لا احتمال إلا واحد. والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، ما يحتمل معنيين وفي أحدهما أظهر. إذا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما الظاهر فهو ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. نعم، مثل لفظ مثلا ثلاثة قروء القر، يحتمل أن يراد به الحيض ويحتمل أن يراد به الأطهار، لكن هو في الحيض أظهر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. إذا كان أمر أو أحسن، يعني قال أخرجوا. أحسن عليك. لو قيل فأخرج يصح، قال ثم أمر به فأخرج. نعم. أحسن عليك. ثم أمر به أن يخرج. نعم. وقد روي نحو هذا عن ربيعة من أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقوله الاستواء غير مجهول، يعني قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول. نعم. أحسن الله لك. فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع. نعم، هذا كما أشرنا سابقا أن الاستواء على العرش طريقه النقل لا السمع، بخلاف العلو فقد دل على علو الله الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا لم سبق تقدم لنا قول الجويني ابن العلاء، أبو المعالي الجويني، كان يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء. فقال له أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو. تقول يا الله حتى إيش أحشاؤه ترتفع، هذا دليل على ماذا؟ على علو الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنه الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وهكذا سائر الصفات، يعني هذا لا يختص، يعني هذه هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله نقول هو مثال، وإلا فالكلام فيها في سائر الصفات كالكلام في الاستواء، نزوله نقول نزول معلوم والكيف مجهول وإلى آخره، والإيمان به واجب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لو كان خيرا، لو كان السؤال فيه خير وعلم لسأل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص منا على الخير. ولو كان فيه مصلحة أيضا لقيض الله عز وجل من الأعراب من يأتي ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف استوى، فلما لم يقل لا هذا ولا هذا دل على أن ذلك من البدع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كذلك يقال في الاستواء، إذا قال لك الجهمي مثلا إن الله استوى العرش كيف استوى، نقول إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. أيضا هذا يجعل ميزان لسائر الصفات كما تقدم في قول الإمام مالك. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية. طيب قد يقول قائل مثل هذه الإيرادات إنما أوردها المؤلف رحمه الله، يعني في الأصل شيخ الإسلام رحمه الله، لا لمجرد افتراضات ذهنية، وإنما لأن ذلك واقع وحاصل من البدع، لأنهم يحكمون العقول. طيب كيف كذا؟ إذا كان كذا لما كيف؟ فأراد الشيخ رحمه الله بهذا التقرير أو بهذه الإيرادات أن يرد على إيش ما يريدونه من الأمور العقلية في هذا، حتى يكون طالب العلم عنده حجة وبينة وبرهان، لأنه قد يأتيك الجهمي كيف كذا وكذا، إذا لم يكن عنده علم ربما أسقط في يده. نعم. وإلا بالنسبة للإنسان، وإلا فالخوض في هذا أو الكلام في هذا أمام العامة قد نقول إنه لا يجوز، لأن هذا ربما يعني أقصد الدقة أو التفاصيل في صفات الله عز وجل لا ينبغي أن تذكر أمام عامة الناس، لأنها قد تنقص من تعظيم الله. العامي أعطه الصفات على وجه العموم، قل الله عز وجل استوى على عرشه، ينزل إلى السماء الدنيا، يتصف بكذا وكذا وكذا، أما هذه التفاصيل والدقائق فلا تذكر عندهم، لأنها قد تذهب عظمة، يعني قد تذهب شيئا من عظمة الله عز وجل عنده، وربما أيضا فتح عليه الشيطان بابا يبدأ بالتخيلات ونحو ذلك. نعم. لكن المؤلف وغيره اضطروا إلى ذلك بسبب من؟ بسبب إرادة أهل الكلام. ولذلك لو تقرأ في كتبهم تجد يعني أشياء سبحان الله عجائب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. كيف يأتون؟ تدخل من مكان يأتون مكان. نعم. فجوابه قال رحمه الله: فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا في الأذان يقول الله أكبر من كل شيء، من كل شيء، من أي شيء نقول من كل شيء، فليس ثمة شيء أكبر من الله تعالى. نعم. فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. نعم. وهذا تقدم لنا الجسم والحيز والجهة، هل نثبتها لله عز وجل أو لا؟ نقول أما من جهة اللفظ فلا تثبت، وأما من جهة المعنى فيستفصل، فإن أريد بها معنى يليق بالله تعالى أثبتناها، وإن أريد بها معنى باطلا ينزه الله عز وجل عنه نفيناها. فمثلا لفظ الجهة نقول لا نثبته لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن من جهة المعنى نستفصل، ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت جهة علو تليق بالله فهذا تثبت، وإن أردت أن جهة أن المخلوقات تحيط به أو جهة لا تليق بالله فهذا ينفى كما تقدم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطن بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنع على الله. طيب نجف على ها؟ كيف؟ في يونس. في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم حسنت.